ونستفتح بسم الله. أي تحت أحسن بسم الله نبتدي ولم لأنه يفيد لحظة الاختصاص. من هو الذي يفيد لحظة الاختصاص؟ الجار المجنون معمول يعني تخذيب المعمول على عامل على عامل. نعم. ما نظيره في القرآن وعندهم مفاتيح الغيب. إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم المعمول إياك على عامله العبيد، وتقدم المعمول إياك على عامله نستعين، وأفاد ذلك الحصر والاختصار، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وكذلك هنا الأحسن أن نقدره بعد المعمول، يوفينا ذلك الحصر والاختصار. نحصل اتباعنا في أمورنا كلها باسم ربنا عز وجل، أي لا نبدأ ولا نستفتح إلا باسم الله عز وجل. فاهم هذا؟ ولذلك الأحسن أن نقدر العامل بعد المعمول. طيب، فإذا قدمناه ليش ما نقول ابتداؤنا باسم الله واستفتاحنا باسم الله؟ ستكون الجملة هنا كيف؟ تكون الجملة هنا كيف؟ تفيد هذا أعتبر أن نقول بسم الله نستفتح وبسم الله نستفتح. وزبط الشيخ ورد هذا وهذا. الحمد لله نجدد الابتداء باسم ربنا في امورنا كلها، واما الثبوت والدوام في الحاله ثابت هذا، والدوام ولا نجدد ولا نحدث. اذا اكلنا نبنى باسم ربنا، واذا توضانا نبدا باسم ربنا عز وجل وفي امورنا كلها، واذا شربنا كذلك باسم الله. علم آية وأنا الجملتان يعني الرحمن الرحيم صفتان يس هاتن طيب ويس الفرق بين الصفتين؟ ما في فرق بينهم؟ نعم وص بجل لنا الفرق. طب المؤمنين الرحمن رحيم خاصة بالمؤمنين. أنا قلت لك الرحمن هات الرحمن الدنيا والآخرة. أنا قلت لك عام صفة، هذا عامة ولا عام صفة خاصة؟ الرحمن خاصة ترك الله على الله عام. الرحمة هناك عام. الكافر الكفار جيش يأكلون ويشربون. رحمة الله يا جسد الله. والمؤمن كذلك تعم الكافرين والمؤمن. بها ترفع الدابة وحاصرها على ولدي. رحمة واحد نزل لله منها. يطرح نزلت في الدنيا هذا يعني ايه واحدة بها يتراحمون، بها ترفع الدم بس حاصرة. بس بعض يقول كذلك الرحيم عام يا شيخ. لا ندعو على ذلك بآية يا شيخ. ان الله بالناس لرؤوف الرحيم. ان الله بالناس لرؤوف الرحيم. الناس هذا المؤمن بدليل وكان بالمؤمن رحيما. يا اخي روح ايش بك وكان بالمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم يلقونه سلام. الناس هناك المؤمنين يعني دونسون هذا ولا هذا ما يدخل من تلك الرحمة بوس ولا غيره. انتبه افهموا القرآن. وكان بالمؤمنين رحيما وكان رحيما بالتقديم المأمون على آمنه بالمؤمن المتعذب رحيم رؤوف الرحمة والرأفة هنا خاصة بالمؤمن. وأما في تلك الآية الناس هناك يعني قيادة هذا المؤمن أن يفكر بعضه بعض أصلا روحا على نعم. على بسم الله دخلنا نعم. ابن مالك قال محمد هو ابن مالك رحمه الله. ليش ابن مالك هنا أتى بصيغة الماضي ولم يقل يقول محمد لأن هذا محل المضارع نعم. واضح ها قال محمد هو ابن مالك. ليش قال محمد هو ابن مالك ها ولم يقل يقول محمد هو ابن مالك ليه؟ وين الماضي؟ قال نزل ايش؟ نزل منزلة المضارع ظليمة ظليمة لتحقق الوقوع القول الذي سوف يقول. يا أخي أنت أنا كتبت لكم هذا الأسبوعين ذكر هذا إما بعد نظرا بعد ما رزقت الفية هذه إلى الخيرة بعد ما غلقت في ذهب المال تمت بعد ما مضت قال محمد أتى بصيغة المال يعني تصور أحداثها. نعم بعدما انتهت تهلفها انتهت في ذهني أو يكون كتب المقدمة بعد لا لا أنت هذا أنت لازم ما تزل عن الأسبوعين يخذ الأسبوعين تصف في المقدمة ما يكون هذا الشيء. أنا قلت لك هذا بعدما انتهت ومضت في ذهني أيوة. بعد ذلك قال محمد أو بما يرتبط قوية الرجع لتحقق هذه كأنه مضت مثل قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه لما يرتبط يحقق الرجع من ربه عز وجل أن انتهت فكأنها انتهت أمر الله يوم القناجة ولكن تحقق الله هكذا لما قوي عند ابن مالي راجع الاسموني والذي أجاب على هذا ما فهمتم ولا يا محمد قال إيه هو ابن مالي أحمد ربي وين القول وين ما قول القول وين ما قول القول آتس لكم أنت يا أترى بطر علمي إيش فكمتك أحمد رب الله خيرا جملة فعلية بس هنا هو هذا جملة فعلية هذا يلتي إيش قول القول وما قول القول فقط محمد أحمد ربي لها خير مالك هو بس بما حلنا هات أنت يا جميل جمل الله حالي ما أدرعني لا جواب هو مصلي جميع على الخيرة لأنها مقول لابن مالك مقول القول لابن مالك من قوله أحمد وربيه إلى قوله الخيرة وصحبه المنتخب من الخيرة لأن هذا قول ابن مالك كله الجملة هذا كلها محل بمحل نقل ربي الله خير مالك هذا إيش على أبوك هيا هات انت انتبه يا ولد بل ترى مالك ليس عربي ترى على رأسه؟ رأسه؟ ما هو العاطي؟ وين العاطف؟ تشوف العاطف هنا؟ نحن خير مالك ناس بدل من ايه؟ الله مدعو ربي الله خير مالك ها؟ حال الشيخ حال لا عطف البيان عطف البيان لازم أن يكون موافقا لا في التعريف والتنكيط النعم الشيخ حال لك ابن مالك خير مالك هذا نكرة ولو ضيف نكرة حال الشيخ الله لفظ الجلالة معرفة كيف تقول عطف البيان قول بدل هناك يصح البدل لا يشترط منه باني انتم ما تعرفون الاعراب اذا قلنا حال من اي انواع الحال يا ناس تعرف القواعد العلميه يا مالك اذا قلنا حال يصح ان نقول حال من اي انواع الحال يا اخي الرحمن اقول لك حال صحيح وجهه المعنى ايش يفيد هناك ها ايش يفيد لصاحبه هذا ضيع إذا قلنا حال لازمة في قوله تبارك وتعالى قائما بالقسط قيامه بالقسط لازما وكذلك قوله خير مالك نعم لازم لصاحبه وهو الله تبارك وتعالى هو إيش خير مالك يلزم هذا راجع الاسمون المقطباني فقسط ما قلت إما بدل نعم وإما حال لازم انتبه واضح لأنه يلزم قوله خير مالي مثل قيامه بالقسط لازم سميعا بصيرا كمان لازم هذا حال يسمى حال لازم ما فهمت ولا روح مساح تكرر البدل يا شيخ يجوز انتبه راجع الطباني تشوف هذا زي ما قلت انا هذا اول الجيل هذا انا درسته في البعثه ودرسته في السمودي الطباني هذا الشرح اللي يسويه لكم الطباني السمودي راجع قلت ما قلت لكم ما فهم هيا هذا كمان عندكم الليله تكتفون بالترجمه لان في اسئله هناك واضح خير مالك ايش بعده مصليا ها جمع بين ايش الحمد ها الحمد لله جمع بين الحمد لله والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصليا حال كون ابن مالك نابلا للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم على النبي كم فيها في قراءتان على النبي بالهمزة وعلى النبي بالتسليم قراءة حفص تقرؤون بها ولا يعرفونها أصلها إيش بين القراءتين ها وإيش من جهة المعنى ومن جهة الاستيقاظ انتبه على النبي يا أيها النبي هذا قراءة أهل المدينة بالهمزة قراءة ناس يا أيها النبي ها انتبه يا أيها النبي ها ايش الفرق بينهما من النبوءة انت من النبأ ابدا هذا هو كذا ابدا بالهمزة يا اخي هذا النبي من النبي من النبأ ايوه وفعيل هذا بمعنى ايش انتبه انتم رجعتم هذا انا كله سبع ساعات ان خلوا انتم ما تعرفون ولا هذا ما يعني النبي فعيل بمعنى فاعل من النبأ وهو الخبر في فرق بينهما من جهه المعنى ومن جهه الاستقامه النبي هناك فعيل بمعنى فاعل ما هو بمعنى مفعول لا

تعرف أبو سفيان بن الحارث، الحارث هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، يوم حنين لما رسوهم هوازين هوازين هوازين نعم وتولوا ما بقي عنده إلا أبو سفيان والعباس. أسلم أبو سفيان الشيخ؟ أبو سفيان اسمه كذا، أبو سفيان بن الحارث، ما هو أبو سفيان الثاني؟ لأنه أسلم أبو سفيان؟ أسلم نعم، أسلم خالطة صحابي كمان، حتى أبو سفيان بن الحرب هذا أسلم. اسمك؟ من كلاهما أسلم. نعم. وهذا من بيت محمد صلى الله عليه وسلم منذ أسلم كان من أعداء رسول أبو سفيان بن الحارث بن عم الرسول، ولكن لما أسلم ما يرفع نظره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الوقت ما بقي إلا العباس وأبو سفيان هذا والرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يعني البغلة هذا والظاهر من جهة الكفار من جهة هوازن، والعباس يحفظ عشان لا يقيل منه، فقال له نادي الأنصار نادي أصحاب السمر، هو نادى هم مكان العباس صية الصمت له صوت طويل، فلما سمعوه سمعه الأنصار والمهاجرون ملوا رجعوا إلى تحت الذي لم يرضى إيش؟ لم يرضى يعني جمله أو فرسه ينزل عليه ويأخذ السلاح حقه، وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام الطرح خاحت الوجوه، ما تركت هذا إلا ودخلت في إيش؟ العين كل كافر تولد. ما بقى نحن دخلنا يعني في التاريخ وتركنا في قواعده هنا لسه مصليا على النبي المصطفى المصطفى المختار من بني هاشم، اختاره الله من بني هاشم صفوته صفوته الخلق المصطفى يصفوه، هذا اسم المفعول من اصطفاء من اصطفاء اصطفاء طا هذه بدل من التاء اصطفاء قبلة التاء طاء كما قاله ابن مالك في باب التفريق تنتصر عالي ورد إسلام وتبقي الدانة والذاكرة لن بقي أفهم ذلك يفهم الخاطر يفهم هذا بدون درسة الكواعد ما يفهم من اصطفاء يصفق ماذا؟ جعله الله كفوة من خلقه، اختاره الله من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على أبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ما فهمتم ولا اسم الفعل؟ وأما اسم الفعل مصطفى أنا كمان نعني فصلها كله ها؟ لا أذكر ما تعني فصل المصطفى ايش اصله؟ هيا ها ها عبدك مسكين وين اصله؟ ايش الفرق بينهم بين مصطفى ومصطفى؟ مصطفى هذا اسم الفاعل، مصطفى هذا اسم المفعول، مصطفى هذا اصله مصطفى لانه من الواو تحركه الواو من فتح ما قبلها فقلب تاليفا وصارت المصطفى ها صارت المصطفى استمع أليف أليف والتنين فحذف أليف وبقي التنين، فإذا راحت التنين هذا يرجع أليف هذا إلى محل المصطفى انتبه. وأما مصطفين هذه أصلهم مصطفيون مصطفيون متقرؤون هذا ولا تعرفون مختفيون جاءت كواو فطرفت الواو ووقعت بعد كسر وقلبت ياء مختفيون مختفيون فحذفة فتضم على الياء فحذفة تضم نعم في التقاطات يعني لا والتنوين فحذفة الياء وبقي التنوين فصارت مختشرة ما فهم يعني أنا قاضي وتبني هي لا تقول هذا تنوين العلوة ليس تنوين العلوة تنوين التمكين هذا واضح يا ناس يا عرب هل وصل التصريف إن كان تبغون أن تصل أن تعرفوا وصول الكلمات العربية هذه اللي ما درس التصريف ما يعرف وصول الكلمة واضح أمس فين الكتاب المستكملين الشرف المستكملين اسمعوا يا إخواني المستكملين الشرف الشرفاء هيا أجل سوي إذا قلنا المستكملين الشرفاء إيش معنى الشرفاء هنا وإيش إعرابه إذا قلنا المستكملين الشرفاء بالفتح هيا الشرفاء نعت هو؟ بس كلمة تا هذا ايش؟ داري